الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، مع قصة نبي الله ورسوله النبي الملك سليمان ابن داود عليهما السلام. كنا في قصة نبي الله سليمان عليه السلام توقفنا في الدرس السابق عندما بين لنا وعلمنا درسا مهما، ألا وهو الاستعلاء على زخارف الدنيا الفانية لما قامت بلقيس ملكة مملكة سبأ بإرسال رسلها بهدية لنبي الله سليمان عليه السلام، فرفض تلك الهدية رغم أن الأصل أن المسلم يقبل الهدية، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، والأصل أن المسلمين يتهادوا مع بعضهم البعض كما قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فالهدية تجلب المحبة والود بين القلوب. ولكن لماذا رفض سليمان عليه السلام أن يقبل تلك الهدية؟ لأنه لم يعتبرها هدية، بل هي رشوة في صورة هدية، لأنها أرادت هذه الملكة، إنه لو قابل هذه فإنه في هذه الحالة سيتخلى عن أمر دعوتهم إلى الإيه؟ إلى الدين والعقيدة. فسليمان عليه السلام أمر من عنده من هؤلاء الملك الذين هم حوله في قصره وفي مملكته أن يقوم أحدهم بإحضار عرش الملكة إلى هاهنا. قال: أيكم يأتيني بعرشها؟ لما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك، وما أنا له به من طاقة، أنا ليس لي طاقة أواجه هذا الملك، وما نصنع بمكابرته شيئا، لو احنا تكابرنا عليه مش هنصنع بها شيء. فبعثت إليه: إني قادمة إليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكان من ذهب ولؤلؤ وزبرجد، فجعل في سبعة أبيات: بيت من وراء بيت من وراء بيت، أو بيت داخل بيت داخل بيت، حتى عدوا سبعة أبيات، وأوصت بحفظه. ثم شخصت إلى سليمان واتجهت مسافرة إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن. وكانت الجن تأتي لسليمان بأخبار بلقيس كل يوم وليلة، حتى إذا قربت جمع من عنده من الجن والإنس فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ورأينا في الدرس السابق إن عفريت من الجن قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل انتهاء المجلس، وهذا المجلس كان ينتهي مع نهاية اليوم، يعني عند غروب الشمس. فسيدنا سليمان استبعد هذا الوقت، طب أنا عايز وقت أسرع من كده. فقال الذي عنده علم من الكتاب، قيل أنه آصف ابن برخية، وكان من علماء الدين مع سليمان عليه السلام، كان يعلم اسم الله الأعظم، فدعا الله عز وجل بهذا الاسم فأحضر أمام سليمان عليه السلام عرش بلقيس. لا، العرش الكرسي ليس المبنى كله. حاضر. المقصود بإيجاد العرش المبنى نفسه الأصل؟ لا، ليس المقصود هنا بنقل، هو نقل القصر من المملكة، أو ليس المقصود به نقل البيوت بما فيه العرش، عرفنا ده منين؟ عرفنا ان هو العرش تحديدا منين؟ من عدة اشياء. اولا في نهاية القصة او في الاحداث اللي هنقولها النهاردة، ان هو اخبر من عنده بان ينكروا لها عرشها، بحيث يصبح بالنسبة لها نكرة ما تعرفوش. فعرشها هنا المقصود به العرش اللي هو الكرسي، اللي هو سرير الملك. العرش يعني سرير الملك اللي احنا بنسميه ايه؟ الكرسي. لكن هو اصلا معنى الكرسي مش زي ما احنا فاكرين. ده الكرسي هو موضع قدم الملك، ده معنى الكرسي. فهمت ازاي؟ معنى الكرسي هو موضع قدم الملك، انما العرش اللي هو اسمه سرير الملك اللي بيجلس عليه ويحكم من عليه. فلما بقى ربنا سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والارض، يبقى العرش ايه بقى؟ ده الكرسي اللي هو موضع قدم الرب كما قال عبد الله بن عباس. ده الكرسي اللي هو موضع قدم الرب واسع السماوات والارض. يبقى بقى العرش نفسه اللي الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، زي كده خاتم مرمي في وسط صحراء كبيرة. حجم الخاتم بالنسبة للصحراء ايه؟ ما ينفعش تذكره اصلا. اهو الكرسي اللي واسع السماوات والارض بالنسبة لحجم العرش ما ينفعش يذكر. يبقى ايه ده؟ تفهم متخيل قد ايه؟ يبقى السماوات والارض دي بقى ايه؟ يبقى الارض دي بس قد ايه؟ يبقى الانسان ده ايه؟ ولا حاجة في الحجم. لكن بالايمان، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. فهمت؟ الانسان ده اللي هو مش باين، ده اللي لما تيجي طيارة، بس لو انت ركبت طيارة تبدأ تطلع تبص تلاقي الناس بدأت تصغر، بقت نمل، اختفوا خلاص. لكن بقى بالإيمان أسجد الملك الديان الملائكة للإنسان. فهمتني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا حصلت بقى مفاجأة ضخمة لا تخطر ببالها ولا بال من معها ولا بال أي حد كان في المجلس. ده اللي احنا وقفنا عنده في الدرس السابق. فأيضا برضو من أسباب المعرفة اللي عرفتنا أنه العرش غير مسألة تنكروا لها عرشها، ذكر الهدهد لما جه يذكر سيدنا سليمان عن مملكتها ذكر إيه؟ ولها عرش عظيم. في النهاية راح قال بقى ألا يسجدوا لله الذي ماشي، وبعدين ذكر إيه؟ ذكر إيه؟ العرش. لأنه ذكر زي ما ذكر عرش بلقيس ذكر عرش الله وقال ده عرش عظيم. انسى العرش اللي كلمتك عنه يا سليمان، ده لا يذكر اصلا. فاهم ازاي؟ فهو عدل برضو الكلام عشان يبين. فظهر هنا ان هو كان منبهر بالعرش، فاضطر ان هو لما يرجع يكلم مين؟ سيدنا سليمان. وبعدين لما خلص كلام مع سيدنا سليمان بدأت الطيور تكلمه، ها يا هدهد كنت فين؟ ده سيدنا سليمان كان متوعد لك. يقول لهم لا خلاص اطمنوا، انا قابلت سيدنا سليمان والموضوع انتهى على خير، ما تقلقوش. طب انتهى على خير، هو ايه الموضوع وايه اللي اخرك؟ اصلا انا كنت في اليمن وبعدين شفت مملكه سبأ، فلقيت الملكه بتاعتهم اسمها بلقيس وكانوا بيسجدوا للشمس وعندها ايه ما شاء الله. هما بقى يكلموه، وشفت هناك ايه؟ ايه اللي شفته هناك في اليمن؟ اصل احنا ما سافرناش وروحنا هناك، ده انا شفت قصر لونه كذا، وعندها في القصر عشان بيعبدوا الشمس ويعظموها ما ينفعش الشمس تغيب عندهم، فعاملين فتحات في القصر بحيث ان الشمس تفضل في القصر موجودة اطول عدد ساعات ممكنة من اليوم. ولقيت حاجة غريبة يا جماعة، ده بيكلم بقى ايه؟ اليمامة، الهدهد، الغراب كده يعني. فبيقول لهم ايه؟ ما هو هدهد تاني بقى، اللي هو هدهد بس لوحده. فبدأ يكلمهم قال لهم ولقيت عندها عرش. قالوا له وصفهن. بدأ بقى يوصف جمال العرش اللي هي عاملاه. فسيدنا سليمان لازم يجي بالعرش ده عشان ادي اللي انتوا كنتوا منبهرين بيه عندي، يبقى ركزوا معايا انا سيبكم منها. فاهم المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الانتفاضه امام النعمه والشعور بما ورائها من الابتلاء، يمضي سليمان عليه السلام في تهيئه المفاجآت للملكه القادمه عما قليل. عرف انها جايه عن قليل ليه؟ ما الجن عماله كل شويه تجيب الاخبار، فتقول له هي دلوقتي قريبه دلوقتي من مملكتك يا سيدنا سليمان على بعد 10 كيلومتر. ثاني يوم الجن قالوا له ايه؟ وصلت 5 كيلومتر، باقي ساعات وتدخل. فاهم ازاي؟ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. جميلة قوي كلمة ننظر من سيدنا سليمان دي، قالها برضو مع الهدهد، هنشوف انت كلامك صادق ولا كاذب، ودلوقتي نشوف هي هتعمل ايه. كل شيء ليه هنشوف هنشوف. ففي تمهل وفي تأني وفي حكمة، رصين عاقل غير متسرع معايا، وفي نفس الوقت ما يحكمش على الأمور إلا لما يقصها على كل جوانبها، ما يحكمش على قائل كلمة إلا لما يتيقن هل كلامه صادق أو لا، ما يحكمش على إنسان إنه كذب أو صادق لمجرد إنه قال شيء لا يعقله. يعني أنا كان عندي درس، أنا كلمتكم قبل كده على موضوع مسألة إن أصلا ما حصلش حكاية إن هم طلعوا العلماء الفضاء ولا الكواكب ولا القصة دي. قبل ما اجي في درس في مسجد تاني كنت بدي فيه، الناس ذهلت، حسيت ان انا بكلمه في لوغاريتمات، لكن يعني عارف انت كاني حسيت كده ان انا شرحت لهم النظريه النسبيه لاينشتاين، مش فاهمين حاجه، مش مصدقين، الناس مش مقتنع. النظريه النسبيه لاينشتاين دي نفسي حد يفهمها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ده سهله جدا، بس اديك مثال بسيط قوي. لو انت سايق عربية سرعتها 20 كيلومتر في الساعة بسرعة منتظمة، لان في حاجة اسمها السرعة المنتظمة والسرعة المتغيرة، وبعدين عربية تانية جاية مواجهة ليك الناحية العكسية بسرعة 50 كيلومتر في الساعة بسرعة منتظمة، يبقى انت سرعتك كام؟ 30 هو لا لا عارف تبقى كام؟ تبقى سرعة العربية اللي جاية بسرعة 50 بالنسبة لك كام؟ سرعة 70 كيلومتر في الساعة. في الاتجاه العكس تزود. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده موضوع ثاني ما لناش دعوه بيه دلوقتي. فالمقصود انا عايز اوصل لك ايه، فوجئت ان الناس ذهلت، استعجبوا استغربوا يعني. فانا قلت لهم خلاص انت اعتبر ان انا غير صادق، ابحث على الانترنت، ابحث على جوجل، هات كتب، شوف الموضوع معايا ولا لا. فنفس الحكاية، لابد من التيقن من الايه؟ من الخبر. انا قبل ما اتكلم في ده لابد ان انا كنت اتيقن، وهكذا. فهذه الانتفاضة امام النعمة والشعور بما ورائها من الابتلاء، ان الله عز وجل ابتلى واختبر سليمان عليه السلام، يمضي سليمان عليه السلام في تهيئة المفاجآت للملكة القادمة عما قليل. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يعني هتعرفه ولا مش هتعرفه. غيروا معالمه المميزة له لنعرف إن كانت فراستها وفطنتها تهتدي إليه بعد هذا التنكير، أم يلبس عليها الأمر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير. هتعرفه ولا مش هتعرفه. ولعل هذا كان اختبارا من سليمان عليه السلام لذكائها وتصرفها، عشان نشوف هي بتتصرف ازاي في الامور دي، لما تتعرض لموقف مفاجئ هتتصرف ازاي، هترتبك، هتفكر، هتقف لحظات. ما ينفعش ما ينفعش الملك يعمل كده، الملك لازم يبقى عنده سرعه بديهه. اذا كان الجندي في الجيش لازم يبقى عنده سرعه بديهه. وانا حكيت لكم قبل كده قصه الشيخ ابو اسحاق لما كان بيقدم في الكليه كليه الشرطه. ايه ما قلتهاش؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابو اسحاق كان بيقدم في كليه الشرطه عشان يبقى ضابط، وبعدين خلاص نجح في الكشف الرياضي وكشف الطبي ودخل بقى على كشف الهيئه. فكان داخل هو واحد، هيختاروا واحد منهم هما الاثنين. فالمهم دخلوا، الضابط بيختبرهم، عقيد بقى او عميد او ايا كان بقى الرتبه، فبيختبرهم. فراح قال للشيخ ابو اسحاق، قال له ايه تقريبا يعني على ما اذكر، عد من 100 لواحد بالعكس في دقيقة واحدة. ماشي؟ الشيخ ابو اسحاق بدأ ايه؟ يعد بالعكس. سأل بقى المتقدم معاه في سؤال تاني، قال له ايه؟ هو تف في الأرض، الضابط تف في الارض قال له ايه انزل عوم. الثاني رد بسرعه قال له ايه طب ابعد لحسن افرطش ميه عليك. انت فاهم ازاي؟ هو ده اللي نجح. ليه؟ ما فكرش على طول سرعه بديها جاوب. فاهم المقصود ايه؟ فهو لازم الانسان يعني في شرطه او حاجه زي كده اتحطيت عصابه عملت عليك حاجه غيرت خطتك انت تقول لهم لا استنوا ارجع بقى هناك تاني نبقى ندرس الخطه وبعدين ابقى ارجع لكم. هينفع؟ لا لازم عندك سرعه بديهه تعرف عامل خطه وخطه بديله وازاي تتصرف وتعمل ايه وهكذا. سيدنا سليمان بقى عمل ده الاختبار ده كشف هيئه عشان يشوف ذكيه دي ولا لا. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك ده يشبه العرش اللي عندك قالت كانه هو. ما بقول لك ايه امراه عاقله وما ترددتش على طول كانه هو يشبهه. في كلمتها دي هي صادقه مع نفسها وصادقه مع سليمان عليه السلام. صادقه مع نفسها انها حاسه ان هو وهي حاسه ان هو بس مش شايفاه هو. فاهم ازاي؟ لكن بالنسبه لسليمان هي صادقه معاه ان هي بتقول له ايه هو يشبه له اللي انت شايفه ده يشبه اللي عندي لكن بالمنظر اللي هو فيه مش هو. فاهم ازاي؟ انها مفاجاه ضخمه لا تخطر للملكه على بال. فاين عرشها من مملكتها وعليها اقفالها وحراسها؟ اين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان؟ وكيف جيء به من هناك الى هنا؟ ومن ذا الذي جاء به وحمله؟ ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير متأكدا أنه عرشها بس مش قادرة تقول لأنها لو قالت ما ينفعش. ما ينفعش ايه دليلك على انه هو؟ حراسها نفسهم هيقولوا لا انت الملكة اتجننت ولا ايه؟ ازاي هو ده العرش واحنا سايبينه هناك؟ طب حتى لو نفترض ان احنا سايبينه هناك وسليمان بعد حد جابه طب هو العرش هيبقى تقيل على الجيش اللي جايبه واحنا جايين خفاف يعني احنا المفروض في المسير نيجي قبليهم يعني بالمنطق برضو مش هيحصل. انت فاهم قصدي ايه؟ ولا هما دول ما كانوش بيناموا؟ اكيد كانوا بيناموا ما احنا برضو كنا بننام في الطريق يعني لو قلنا ان هما ما بيناموش واحنا بننام في الطريق الوقت اللي نامنا فيه فرق انما هو عادي يعني بكل المقاييس ما ينفعش. فاهم ازاي؟ وممكن نقول ان هو اتاخد من المملكه الكلام ده لو احنا اصلا كان واحنا في المملكه عدى من الزمن وليكن مثلا مده ما بصناش فيها على العرش انما ده احنا واحنا خارجين قفلنا عليه ومشينا على طول. يعني بكل المقاييس ايه؟ ما ينفعش تقول هو ده عرشي حتى لو لم ينكر ما ينفعش. يعني تخيل هي لو ما نكروش ينفع تقول ان هو ده العرش بتاعي؟ ما ينفعش. صح؟ فالاختبار اللي عمله سيدنا سليمان ده جعلها في حيره ما بقتش عارفه تقول هو ولا مش هو مع انها شايفاه هو بس ما تقدرش تقول. لكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير كله ترى تنفي انه هو بناء على تلك الملابسات ام تراها تقول انه هو بناء على ما تراه فيه من امارات؟ والعرش بتاعه هي معلماه فشافت فيه علامات. وقد انتهت إلى جواب ذكي أريب قالت كأنه هو. يا أخي أنا عايز أوصل لك الصورة. أنت مراتك منتقبة خلاص ومرات أخوك منتقبة ومرات جارك في البيت منتقبة بلاش العيلة كلها منتقبات النساء حد شايف واحدة فيهم شكلها إيه ولا عارف هي مين؟ أمال لما بتجتمعوا في مناسبة من مناسبات عيد أو حاجة زي كده بتجتمعوا كلكم في بيت العيلة بتعرف مراتك من وسطهم ازاي؟ مع إن كله إيه؟ شكل بعضه شكل هو مفيش شكل أصلا خلاص مبقاش في حاجة. أنت فاهم قصدي إيه؟ معايا ولا مش معايا؟ أنت بتشوف الصينيين واليابانيين تقول كلهم واحد هما بيعرفوا بعض ازاي؟ فهمت أنا قصدي إيه؟ ولا ما فهمتش؟ هي نفس الفكرة هي عرشها عارفاه حفظاه بس اللي حواليها مش عارفين العلامة اللي فيه فشايفينه يقولوا يشبه له بس مش هو. عقلهم يقولوا منطق لا يمكن يكون هو واللي هم شايفينه عليه من العلامات والزخارف يقولوا لا هو يعني لما عملوه طلع يشبه شوية للعرش بتاعه، لكن هي من جواها مليون في المية ان هو سور هو بتاعها، فهمني؟ فهذا من فطنتها وغزارة فهمها، لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنه خلفته ورائها بأرض اليمن، ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنيع العجيب الغريب. قال الله تعالى إخبارا عن سليمان وقومه: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. نعم عذر، مش واخد بال، لا ده ليس عذر لها. مش معنى السياق الآية هنا ان سيدنا سليمان بيعتذر ان هي ايه، يعني خلاص بقى غصب عنها طلعت لقيت اهلها كفار، طب خلاص بقى احنا، يبقى بالمنطق كده، بالمنطق يبقى النبي يجي ليه؟ ما عشرتهم احسن، ما بدام بقى كل واحد هيكمل مسيرة اهله، طب خلاص ما كانش في داعي للانبياء ولا للرسل ولا سيدنا جبريل يقعد يسيب السماء وينزل كل شويه الارض، ليه الرحله دي؟ ما خليها فوق احسن، فهمنا ولا لا؟ وعلى ايه بقى اللوح المحفوظ يتكتب فيه الكتب وينزل وبعدين نزل، انزال بقى نزول وتنزيل، وفي فرق بين العبارتين، في ايات في القران تلاقي بعض المسلمين اللي هم اعداء الدين يقول لك ايه يا عم القران بتاع المسلمين ده، يقول لك ان هو ايه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب ما هو يجي ايات تقول لك عن القران ونزلناه تنزيلا، نزلناه، وايات تانية تتكلم ان هو ايه انزل، ان انزلناه، يبقى انزلناه وايه ونزلناه. طبعا احنا بالصلاه على النبي لا عارفين فرق لا ده ولا ده، ما عارف، هو في فرق كبير قوي، هم العرب يفهموا ده، احنا مش عرب، احنا ايه، احنا خلطة، عارف انت لما تجيب خلاط ميكس تحط ايه بقى، تحط عربي على فرنساوي على اجنبي وتضربه في الخلاط يطلع لك احنا بقى، فاهم ازاي؟ مش صافين خالص لحاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، العربي يفهم. هديك مثال بالبلدي، مع ان انت بتقول دي في حياتك. بص يا عم، انا دلوقتي ببني الدور اللي فوق، انا العمارة بتاعتي 3 ادوار، عايز ابني الدور الرابع، فقلت اروح الشغل واجي اشوف الصناعية عملوا ايه والراجل البنا، فقول له ها يا عم الحاج بلاش نبني، ها خلينا مثلا كان عندي دور بنيه فعامل فيه حيطان وجدران مقسمه اوض، فانا عايز افتح فيه ريسبشن بقى على بعضه، فقلت له ايه خلاص يا عم هديلي الجدار ده على ما اروح الشغل واجي. جيت فبقول له ايه الاخبار عملت ايه؟ قال لي الحمد لله الصناعية نزلوا الطوب، بعد ما هدوه نزلوا الطوب. يعني ايه نزلوا الطوب؟ يعني نزل جزء وصناعي تاني نزل جزء، يعني نزل مرة واحدة ولا نزل على اجزاء؟ صح كده؟ طيب هو ده ايه؟ ونزلناه تنزيلا، يعني القرآن ما نزلش جملة واحدة، نزلت ايات حسب الاحداث، نزلت سور حسب الاحداث، فهمت؟ امال ايه بقى انزلناه قرانا عربيا؟ ده نزل حته واحده بقى، انت فهمت ازاي؟ هو امال مثلا وليكن شو بقى تسميها ايه بقى، مقطف، مقطف رمل، في مقطف واحد بس رمل عندي فوق، طب يا عم الحاج الرمل عمل قد ايه عندك فوق؟ قال لي عمل مقطف واحد، هقول له طب وايه اللي حصل؟ يقول لي ايه، انا انزلته خلاص، يبقى ايه مره واحده. طب ازاي القران يجي عليه نزلنا وانزلنا؟ انزلنا مره واحده القران كامل في اللوح المحفوظ، وبعدين من اللوح المحفوظ بقى للارض نزلنا. هو ده بقى معنى كلمه منجما، يعني مفرقا، عشان كان النجوم في السماء اسمها ايه، نجوم، لانها متفرقه مش مع بعضها، فهمت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا في الآية وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، مش معناه أن سيدنا سليمان بيعتذر أن هي بقى الله يكون في عونها معلش هي معذورة بقى أن هي أهلها كانوا كفار فعشان كده طلعت كافرة، فعشان كده أنا بقول لك لا ما ينفعش، يبقى خلاص بقى كان لازمته بقى أن القرآن ينزل وأن الملائكة، ما كانش في داعي بقى للقصة دي كلها، صح؟ فمنعها من عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين آبائهم وأسلافهم، لا دليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك. يعني مش هنقول مثلا إيه إنهم قعدوا يفكروا فقالوا أصل الشمس دي هي اللي بتدفينا وهي اللي بتنور لنا يبقى تستحق إن إحنا نعبدها. ياريتهم حتى فكروا في كده، ده حتى ما فكروش، هم طلعوا لا قالوا بيعبدوا، قال لك خلاص يلا إحنا معاكم. يعني حتى ما فيش حتى اجتهاد هم بيعبدوها ليه، فهم قصدي إيه؟ وده اللي عمله سيدنا إبراهيم في قومه لما حطم لهم الأصنام، ادهم ضربة فوقهم بها، صفعهم صفعة أفاقوا من غفلتهم. طول السنين دي كلها عايشين مغفلين بيعبدوا الأصنام، امتى عرفوا انها أصنام؟ لما كسرها. قال لهم ايه؟ اسألوهم ان كانوا ينطقون. قالوا ايه؟ انت عارف انهم ما بينطقوش. بعدين ايه ده ما بينطقوش؟ احنا بنعبد السنين دي كلها أصنام ما بتنطقش. ما عرفوش الا امتى؟ النهاردة. السبب ايه؟ كانوا متبعين اباءهم واجدادهم. هي نفس القصة، انت كذلك مش مصدق. هقولك تكون مثلا بتعمل ايه، اي حاجة او اي كلمة اي فعل تفعله او اي كلمة بتقول، والله يعني هديك مثال ينطبق على الدعاء عشان بس ما تقولش ايه ده حتى الكلام في عامة الناس. لا ده انا عايز اقولك ان كمان في الدعاء نفسهم اللي بيدعونا الى الله وعندهم بعض العلم، شوف لدرجة بقى. انت ممكن تيجي تقرأ في بعض الكتب وبعض الروايات تلاقي ايه عن بعض السلف ان هو من شدة بره بأمه خلاص كده، والكلام ده يعني حصل لي انا نفسي شخصيا، انا وقعت فيه. ففي يوم من الايام القصة دي عن بعض السلف انه كان من شدة بره بأمه كان قد دخل، أذكر أنه كهمس، في يوم من الأيام دخل بيته فأمه من شدة بره بأمه عنده فتحة كده في البيت جحر صغير في الجدار، فوجئ لها عقرب دخل البيت، قام عشان يقتل العقرب، جري العقرب منه اختبأ فين؟ في الجحر ده. يعمل ايه؟ ها وضع رجله على الجحر عشان ما يخرجش يعض أمه يقرص أمه يلدغ أمه خلاص كده، حتى لدغه العقرب فتألم. هو ما ماتش، ما كانش أصل عقارب في تختلف برضه درجة إيه سميتها من عقرب لآخر. فالمقصود يعني فقرصه لدغه العقرب. أنت طبعا تقرأ دي في الكتب خاصة لما تيجي تقرأ كتب عن بر الأم تقوم أنت تندهش بإيه بقى، سبحان الله شوف بره بأمه. طب يا عم الحاج ما سألتش نفسك، ما كانش عنده جزمة في البيت يحطها في الجحر؟ ما كانش عنده غطا حلة يحطه؟ ما كانش عنده بطانية؟ يا عم يقلع القميص اللي هو لابسه ويحطه، يقطع الكم بتاعه ويحطه يسد بيه ويخلي القميص بتاعه صيفي ما يخلوش بكم مثلا، أي حاجة تفهم قصدي، العمامة اللي لابسها الطاقية خلاص الدنيا خلصت، تفهم قصدي. فتبدا بقى انا نفسي تعرضت للموضوع ده قعدت اقول ايه ده. فلازم انت اما تقرا حاجه او تسمع حاجه ما تخليهاش تخش على طول، لا ركب مصفى في مخك كده تصفي اللي ينفع يتاخد واللي ما ينفعش ارميه. دي بقى مشكله، يلا حاجه علميه يعني. دي بقى مشكله بتلاقي مين اللي في المساله دي دايما وبيظهر عليه الغباء ده، اللي قاعدين قدام التلفزيون ده علميا. ليه؟ لأن التلفزيون والكلام ده نشرته إحدى المجلات الأوروبية من قديم، إن التلفزيون أثناء البث التلفزيوني يعني لما بيبقى الصورة شغالة بتخرج مجموعة من الفوتونات الصغيرة علشان خاطر تكون لك شكل الصورة اللي أنت بتشوفها في التلفزيون، صورة الممثل والممثلة والكلام ده. أنت تبقى داخل مثلا من بره كده ولا جاي رايح عند حد تفاجأ تلاقي الراجل قاعد جنبيه مراته جنبيه بناته وقاعدين شايفين الممثل مع الممثله في اوضه النوم وشغلانه سودة وانتوا قاعدين كلهم فاتحين بقهم عاملين كده، انت تقول ايه ده الراجل ده ازاي سايب بناته كده، والست دي ازاي سايبه بناتها كده، والعيال دي البنات دي ازاي ما استحتش من ابوها ولا امها وهم قاعدين كده، وكله قاعد يتفرج ازاي معايا ولا لا؟ مع ان نفس الاب ده وبناته ومراته لو التلفزيون ده مش شغال وشاف اي منظر كده ولا حاجه يوم يعمل ايه؟ ياخد بناته ويبعد، صح؟ لو لقى واحد مثلا واقف مع بنت على الكورنيش ولا حاجه بيضمها ولا يقبلها ولا اي حاجه يعمل ايه؟ يستغفر الله العظيم ربه ويشد عياله ويمشي. يا عم ما انت نفس الاب، هو انت نفسه، ايه اللي غيرك؟ اثناء البث التلفزيوني بتخرج مجموعه من الفوتونات بتاثر على المخ الواعي فبتخليك في حاله تشبه النوم، بيبقى العقل والتركيز مغيب نسبيا، فتبقى قاعد بقى ايه مصدق كل حاجه بتشوفها وناسي اي حاجه في الواقع حواليك، بتغيب عن الواقع اللي انت عايشه. ولذلك تبص تلاقي بقى القاعده الاعلاميه اليهوديه، ما تكرر تكرر، ما تكرر بالكاف تكرر، التكرار الاعاده، تقرر اصبح عقيده عندك خلاص فكره. فتلاقي بقى تمثيليه تيجي بقى ايه مثلا الزوج خارج في الشغل واخوه جاي البيت مسافر فما لقاش، امال فين ابو فلان يا ام فلانه؟ ده والله في الشغل يا اخويا، تعالى اتفضل اشرب الشاي، تعالى اقعد استريح انت جاي من السفر عقبال ما يجي، ويتدخلوا البيت وما اعرفش انت بقى ايه مره على مره. وتلاقي واحد داخل عمال بيسلم اهلا ازيك يا ام فلان بايديه ويصافح. فانت بعد كده لما تيجي تسمع الشيخ بقى في الجامع في خطبه الجامع يقول لك ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: العينان كتب على ابن ادم حظه من الزنا لما مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، وما ينفعش تلمس امراه الا امراه تحل لك، كما قالت سيدة عائشه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: انا لا اصافح النساء. الكلام ده في البيعه، بيعه النساء. تقول يا عم بقى الارهابيين بقى والناس الشيوخ المتطرفه المتشدده دي، صح ولا لا؟ ليه خلاص دي لزقت بتاعت التلفزيون، انما للشيخ لا. الشيخ نصر فريد واصل اتشال فيها، والشيخ عطية صقر، ده الشيخ عطية صقر رحمه الله عليه اتكلمت لندن عنه، قالت الحقه مفتي مصر تطرف عشان قال ان مصافحه المراه الاجنبيه ايه حرام. قال لندن مش مصر بقى، يعني اللي يعني اللي بعيده خالص. ما هو كله بياخد ما هو كل ده منين بقى؟ كله من التلفزيون المفسديون، قصدي المفسديون. هو مش اسم، ما اسموش التلفزيون الملون، ده اسمه المفسديون الملوث. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلام. صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا تكسرت في صوتها. في آية دليل على كده؟ ده في آيات مش آية واحدة، دي أول حاجة، وفي أحاديث مش حديث واحد، بس أحب أقول لك يا حبيبي اللي بيعارض هو اللي يجيب الدليل، مش اللي مش الأصل. دي قاعدة تعلمها أنت بقى، ماشي؟ أنا ممكن أقول لك الرد دلوقتي بس مش عايز، عارف ليه؟ لأن مين اللي مانع؟ مين اللي بيقول ممنوع؟ ها؟ مين اللي بيقول ان المرأة ممنوع انها تتكلم اصلا؟ ومين اللي قال ان صوتها عورة؟ اصل الاصل في الست والراجل ان هم ايه؟ يتكلموا، صح ولا لا؟ ده الاصل. ايه العكس الاصل؟ ايه اللي مانع؟ انها ما تتكلمش. معايا ولا مش معايا؟ يبقى مين اللي منع؟ اللي قالوا انها تتكلم ولا اللي قالوا انها ما تتكلمش؟ اللي قالوا انها ما تتكلمش، يبقى هو اللي مطالب بالدليل. المانع عليه الدليل. اعرفها قاعدة كده. يعني انت بتاكل طعمية صح؟ انا بقى لما اجي اقول لك ما تاكلش طعميه، ما تاكلش فول، مين اللي مانع؟ انا. يبقى انا اللي مطالب بالدليل دلوقتي. انت فاهم ازاي؟ كمل الايه، كمل الايه، كمل الايه بس اهو. ادي انت رديت. ما الايه اللي جت قالت ايه؟ يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى الاصل ايه؟ اتكلموا، بس لو اتكلمتي ما تخضعيش بالقول. ليه؟ حتى لا يطمع الذي في قلبه. ما هو ده المقصود. فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ وبعدين سوره المجادله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحوركم ان الله سميع بصير. ايه؟ ما كتير بقى. فهمني ولا لا؟ ففي القران والسنه انت، انا قلت لك الحل اهو، بس ما تقولهمش الحل برضه، قول لهم ايه دليلكم؟ لان انتوا اللي منعتوا. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. انبهرت بقى بالقيس باللي شايفاه، ولسه هي دلوقتي كده خلاص اتهزت. سيدنا سليمان عمل لها ايه؟ هزة. زي ايه بقى؟ زي شجرة في الخريف معايا بيبقى فيها ورق ناشف جاف غير ملتصق بأصوله، ورق أخضر لو مسكتها هزتها جامد كل ده يقع ويتبقى الايه اللي هو الأصلي. سيدنا سليمان بيهزها عشان يوقع منها كل الرواسب اللي تعلقت بيها دي، ويخلي الأصل بس اللي لازق فيها اللي هو ايه؟ الفطرة. فهمتني؟ ما الحاجات دي كلها دخيلة، الأفكار والاعتقادات دي كلها حاجات دخيلة، فلما نشيلها يتبقى مين؟ الأصل اللي هي الفطرة. فكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج، وعمل في ممره ماء، وجعل عليه سقفا من زجاج، وجعل فيه السمك وغيره من دواب الماء. تخيل بقى انت، هي ما تعرفش يعني ايه ازاز اصلا، ما تعرفش يعني ايه، ما تعرفش يعني ايه بيت من ازاز. صناعة الزجاج موجودة، لكن ايه، ان يبقى فيه قصر وارض اللي هو بقى زي ما احنا بنسميها ايه، هم كانوا بيوصلوا لدرجة صنعة الزجاج اللي هي صناعة الزجاج اللي بيصنع منه الاكواب والكاس، انما ما يعملوش الزجاج المقوى. الزجاج المقوى اللي هو ضد الرصاص وضد الكسر ده ما وصلهوش. سيدنا سليمان هو اللي وصله معايا ولا لا؟ فسيدنا سليمان عمل لها قصر كامل من زجاج. فين بقى؟ في وسط الارض. يعني هي لما تخش وشفاف، الصناعة بقى ايه؟ جودة عالمية، يعني فيها شهادة الايزو. انسى برضو شهادة الايزو دي مصيبة، انا كلمتك على شهادة الايزو دي صح؟ قلت لكم التسمية الصحيحية ليها مش شهادة الايزو، اسمها البايزو، المفروض كده، لانها بتبوظ لنا منتجاتنا. باختصار شديد فكرة الايزو دي ايه؟ يقول لك اي منتج انت هتعمله لازم ياخد شهادة الايزو دي وتحصل عليه، فتضطر ان انت تعمل ايه؟ تعرض المنتج بتاعك. تعرضه لمين؟ على لجان وخبراء اجانب، فيعرفوا انت وصلت لايه وايه الصنعة وتركيبتها. هوبا يقوموا راحوا بعتين بايه؟ تقرير. تقوم بلادهم صنعة احسن منه وارخص منه ويبعتوه في السوق قبل انت ما تخرج منتجك يموت يا باشا، وهم اللي يبيعوا. فهمت فكرة الايزو ايه؟ فاسمها البايزو مش الايزو. فوق اصحوا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان بقى عامل احسن جودة. هي طبعا ماشية، عارف انت لما يكون نقي جدا، احيانا انت بتشوف دوت في بعض الفنادق الكبيرة، ممكن انت تظن ان ده مش ازاز. مش احيانا كده تيجي مثلا داخل فندق زي البوابات الازاز الكهرباء دي، انت داخل مش متحسش ان هو باب اصلا، تظن انه ممر، واحنا في عصرنا ومتعودين على ده، فهي بقى مفاجأة ليها وما تعرفش، فشايفة ان ده عادي ارض. معايا ولا لا؟ ده الارض بالنسبة لها. وبعدين هي لو واقفة في الصرح هتبص هتلاقي ايه حواليها؟ الاشجار من الخارج والجيش واقفين والدنيا كلها، وتبص كده تلاقي السماء، فهي شايفة نفسها انها فين؟ في العراء، ما دخلتش قصر ولا حاجة مثلا يعني. معايا ولا لا؟ سيدنا سليمان قال لها طب تعالي عدي، فجاء معديه لقيت ايه؟ ميه. قالت لك بس ده دي ميه في الارض فمش هينفع اعدي عليها. هو عاملها فين؟ في باب الصرح، عشان ما ينفعش تلف وتروح من اي مكان تاني، لازم تعدي من فوق الميه. وحاطط بقى من تحت سمك بقى فانتيل اللي بيحبوا السمك ويربوه، ماشي، حاطط بقى سمك وغيره بقى من الدواب بتاعه البحر كلها، مثلا تلاقي انديل، شعاب مرجانيه، يعني ميه. فهي ماشية قالت لك بس ده انا هنزل في المية، راحت ايه كشفت عن ساقيها، شالت الفستان الجلابية. ده امرأة كانت مشركة، ما كانتش لابسة من جيب ولا ميكروجيب، مشركة كافرة بتسجد للشمس، كشفت عن ساقيها، يعني كانت لابسة اصلا فستان طويل، كافرة لابسة فستان طويل. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فكشفت عن ساقيها وعدت. قال لا لا لا، خد المفاجأة، ده صرح ممرض من قوارير. قوارير جمع قارورة، والقارورة لا تطلق إلا على الإناء المصنوع من الزجاج، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بقى رفقا بالقوارير، يعني شبه المرأة بالزجاج، لأن هي إيه؟ ضعيف سهل كسره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. هو قاعد سيدنا سليمان جالس على العرش بتاعه هناك، وهي عشان تدخل ليه ما هي داخله للملك، الملكه جايه تقابل الملك، فلازم تعدي في الطريق على ايه، هو مش فارس السجاد كده، ده هو عامل ارض ايه، ارض زجاج وتحتها السمك ده. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض من قوارير. ده انا لسه لقيت ولا دخلت ولا اتكلمت معاه في اي حاجة، لسه ده لسه من على الباب عمال ايه بيغير لي افكاري، العرش ودلوقتي الارض القصر، ايه ده، امال بقى لما اخش اكلمه هيحصل فيها ايه. هنا ساعتها قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ده ما ينفعش اقاوم، انا مش هتكلم تاني. فهمت المقصود ايه؟ واحد وصل للمكانة دي، انا مملكتي ايه بقى وعرش ايه اللي انا فرحانة بيه ده. وبعدين عايزك تتخيل حاجة تانية، تخيل كده بقى وهي جاية هي والرسل بقى والملوك اللي معاه معايا وعلية القوم جاية، فطبعا هي جاية على باب المملكة لسه بقى تخش على ايه، ده لسه دخل البلد بتاعت سيدنا سليمان، وبعدين هتخش على المكان مقر الحكم. فهي ماشية بقى، تخيل سيدنا سليمان يكون عامل ايه مثلا، راسس على الجنبين، مش هما بيبقوا كده السجاد بيوصل للقصر وعلى الجنبين الضيوف اللي هما بيستقبلوه، صح اللي هما بيستقبلوا الضيوف، هو بقى واقف على الجنبين مين بقى، تخيل بقى اسدين طبيعيين وما بيعملوش اي حاجة، وراهم بقى ايه مجموعة طيور بقى مثلا طايرة فوقها بتظللهم من الشمس خلاص، وعلى الجوانب شايفة هي بقى، تخيل بقى، تخيل شايفة بقى الجيش رجال انس يعني، وشايفة شوية حراب وسيوف بتتعمل تدريب لوحدها ما فيش حد ماسكها. فبتقول ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، انا بحلم ولا ايه؟ لا لا طمن، ده الجن بس بيتدربوا شوية بيسخنوا. هي تقول ايه وهي داخلة شايفة المنظر ده، ما شايفة سيوف وحراب بتتنظم مع بعضها ودروع محمولة، او شايفة لبس جندي بس مش شايفة وشه، ولا ما هو لما يلبس لبس يبان اللبس انه بيتحرك، انما هو فين بقى اللي لابسه. عايزك بقى وسع بقى خيالك بقى، لان اللي انت هتفكر فيه ابعد من كده سيدنا سليمان عمله، لانه قال ايه، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فعمل اللي عمرك ما تفكر فيه برضه. انت فاهم قصدي؟ يعني اللي احنا بنفكر فيه ده بالنسبه للي حصل ما يذكرش اصلا. فهمت اقصد ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كانت المفاجأة قصرا من البلور أقيمت أرضياته فوق الماء وظهر كأنه لجة، فلما قيل لها ادخل الصرح حسبت أنها ستخوض تلك اللجة فكشفت عن ساقيها، فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها قال إنه صرح ممرض من قوارير. وسبحان الله هنا لما كشفت عن ساقيها الكلمة دي أوحت لي برضو فكرة كده، استغرب قوي لما في فصل الشتاء تبقى ماشي والأرض فيها طين ومطر، تلاقي النساء، بس أنا ما بقولكش دور عليهم وبص، تلاقي النساء امرأة ماشية تكشف الجلابية بتاعتها وتبين رجلها عشان خايفة على الجلابية من الطين. طب انت خايفة توسخي الجلابية ومش عارفة ان انت كده بتوسخي نفسك بالذنوب، صح؟ ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر أن تصنع مثلها وتعجز البشر رؤيتها، وتدل على أن سليمان مسخر له قوة أكبر من طاقة البشر. فرجعت إلى الله وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره، معلنة إسلامها مع سليمان لا لسليمان. ما هي لسه هقولها ايه؟ قالت ايه بقى؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. ما قالتش إيه لسليمان، فهمت؟ مع دي دلت على عقل المرأة وعلى خلاص إن إيمان صادق فعلا، يعني هي عارفة إن سيدنا سليمان يعني أسلم لملك أعلى منه، لإله لرب، فقالت أنا وسليمان إحنا الاثنين مسلمين لله. فعلا والله. وقارن صح بينها وبين فرعون لما جاله موسى عليه السلام، ده حتى لما جه يتوب ما عرفش يتوب لأنه مش متعود أنه يتوب أصلا، والكبر ماليه بحيث أنه ما يقولهاش، مش عايز يقول لله، مش عايز يقول أن في إله غيري معايا كده. فقال بقى آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا عم إيه؟ يا عم إيه اللفة الطويلة دي؟ ما تقول لا إله إلا الله وتسكت، تفهم ازاي؟ ده شوف اللفة ده، حتى الواحد يعني كم كلمة هتكتبها انت ولا كم كلمة تقراها؟ آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل، ايه ده كله؟ فاهم ازاي؟ وبعدين ايه بنو اسرائيل برضو ايه يعني مش عايز يقول ايه لنا ولا المصريين برضو. فوقفت الملكة مفزوءة مدهوشة، فقالت لما أعلنت إسلامها مع سليمان وليس لسليمان ولكن لله رب العالمين، ما قالت كده مع سليمان، لله رب العالمين. لقد اهتدى قلبها واستنار، فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاما لأحد من خلقه، ولو كان هو سليمان النبي الملك صاحب هذه المعجزات، إنما الإسلام إسلام لله رب العالمين ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة المساواة، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وسجل السياق القرآني هذه اللفتة وأبرزها للكشف عن طبيعة الإيمان بالله والإسلام له، فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين. ما قالت إيه؟ مع سليمان. طب هي موقفها هنا أصلا مغلوبة ولا غالبة؟ أصلا مغلوبة، جاية مقهورة بالنسبة لسليمان عليه السلام، هي اللي جاية ليه مش هو اللي رايح لها، فهي اللي منقادة معايا، لكن برضو ذكائها مع سليمان. ما كان ممكن تقول ايه اسلمت لله رب العالمين، ركز في الذكاء بقى، اسلمت لله رب العالمين، اسلمت مع سليمان لله رب العالمين، انت تحس تقول ايه طب الست دي احنا عارفين انها عقلة يعني، امال ما اختصرتش الطريق ليه وقالت لله رب العالمين؟ ليه لفت كده مع سيدنا سليمان لله رب العالمين؟ لا مش دي، لا لا. طب ويعني ما كان ممكن تقول اسلمت زي ما الهدهد اسلم، زي ما اي حد اسلم، اسلمت لله مع المسلمين، ملكه ملكة وجاية مهزومة مكسورة، فعايزة برضو ترفع من شأنها شوية، فقالت مع سليمان أنا مهزومة وده منتصر، فلما أبقى معاه اترفعت زيه. فهمت مقصودي؟ فهمت قالت إيه؟ مع سليمان، فرفعت من شأنها معاه ولا لأ؟ فسجل السياق القرآني هذه اللفتة وأبرزها للكشف عن طبيعة الإيمان بالله والإسلام له، فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين. فهمتها؟ بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في الله، خلاص تساوي، لا غالب منهما ولا مغلوب، وهما إخوان في الله رب العالمين على قدم المساواة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بين أعجمي بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، وهو ده الإسلام، الإسلام جمع إخوة ما فيش فرق بينهم، فهذا حمزة القرشي وهذا بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، كلهم في النهاية إيه؟ إخوة لله الرب العلي. ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول إياهم إلى الإسلام، مثل القصة دي نزلت فمكة، ما هي دي رسالة، ربنا بيدي رسالة بالكلمة دي برضو مع سليمان. انتو كان ربنا بيقول لهم ايه؟ ده ملكة بلقيس تركت مملكتها وعرشها وتركت كل شيء وأسلمت لله مش لسليمان، بس مع سليمان. فانتم متكبرين على ايه يا قريش؟ اتنازلوا عن اللي انتوا فيه دوت واسلموا لله مع محمد. فهمت جاي ازاي؟ فهم كانوا متكبرين على دعوة الرسول إياهم إلى الإسلام، وفي نفوسهم الكبر أن ينقادوا إلى محمد بن عبد الله فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء. فها هي زمرأة في التاريخ تعلمهم أن الإسلام لله، يسوي بين الداعي والمدعوين، بين القائد والتابعين، فإنما يسلمون مع رسول الله لله رب العالمين. فهمت أقصدي؟ طيب خلاص أسلمت. بعض الروايات تقول أن سيدنا سليمان تزوجها، أيا كان بقى تزوجها لم يتزوجها، هي امرأة تستحق فعلا أن الواحد يتزوجها، وتستحق فعلا أنها تنال شرف أنها إيه؟ فعلا واحدة زي دي ما ينفعش أي واحد يتجوز. ده مين اللي يعرف يتجوز الست دي؟ لازم يكون واحد يفوقها، هو سيدنا سليمان عليه السلام. حصلت بقى قصة تانية مع سيدنا سليمان، احنا عرفنا قصته، اصل سيدنا سليمان حياته مليانة بالقصص، مع النملة، مع الهدهد، مع بلقيس وهكذا. تعال نشوف بقى قصته مع الخيل، الخيل الفرس. قصة سليمان عليه السلام مع الخيل. انا تذكرت دلوقتي مشهد في يوم من الايام وانا ماشي في الشارع، لقيت واحد واقف زعلان وحزين، ولقيت الحصان بتاعه الفرس قاعد في الارض بيطلع في الروح، لسه تقريبا عربية خبطته سيارة، بس لسه الفرس شايفه في صحته، بس ايه ما ماتش ولسه قدامه وقت كبير. فقول له يا اخي حرام عليك يا اخي، اذبحه حرام عليك، سايبه بيموت ليه كده؟ فراح بص لي كده، قلت له اذبحه واستفيد بيه كله. قال لي امشي امشي امشي يلا يا شيخ من هنا. انا قلت بقى خلاص الراجل معذور غضبان وحزين على ايه، على الفرس بتاعه، فمش هينفع ان انا اكلمه بقى واقول له لا. وقلت له طب سلام عليكم ورحت ماشي، اعمل ايه؟ هو يا ريت يسيبه لي انا اذبحه واكله، والله يا ريت. ده هنعرفه في القصه دي، انا بس بديك مقدمه عشان ايه اشوقك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. يخبر الله تبارك وتعالى انه وهب لداود سليمان أي نبيا، كما قال تعالى وورث سليمان داود. وإحنا كلمنا في بداية قصة إن سليمان هو ما ورثوش مالا لأنه كان ليه إخوات، إنما ورث منه الإيه؟ النبوة يعني. فالمقصود بها النبوة، وإلا فقد كان له بنون غيره كثير فكلهم ورث المال. وقوله تعالى نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل الملك الديان. أواب يعني كثير العودة إلى الله عز وجل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ركز بقى عشان ما تيجي تقرأ وتسمع تفهم أنت بتقرأ إيه، ما يبقاش لوغاريتمات، يبقى الصافنات الجياد ما تبقاش لوغاريتمات. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قصتنا بقى حوالين الآيتين دول، في سورة صاد الآية 31 والآية 33، ارجع وقراها وشوف. عرض على سليمان عليه السلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات. الصافنات دي بقى لها كذا تفسير. صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد هي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة، خيل تقف على ثلاث رجلين والرجل الرابعة تلاقي وقفها تانيها كده على طرف الحافر. من عظمة الخيل دي، فهمني؟ ده معنى كلمة الصافنات. معنى الجياد يعني السرعة، سرعة. وروى ابن جرير عن إبراهيم التيمي كانت 20 فرسا ذات أجنحة، خيل لها إيه؟ أجنحة. وهجيب لك أدلة على ده. وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام 20,000 فرس فعقرها، ذبحها كلها. قال ابن كثير وهذا أشبه والله أعلم. قال ابن كثير ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل سليمان يعني بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر. هو بينظم الجيوش، عارف انت مثلا لما يكون قائد الجيش او رئيس اركان الحرب والدفاع دوت، ها بيبقى واقف كده قاعد كده في المنصة والجيش ايه، زي ما احنا بنعمل كده في حرب اكتوبر كل سنة، عمالين نفرح بحرب اكتوبر ونقعد ايه فرحانين ان احنا انتصرنا يوم وعمالين مهزومين طول العمر خلاص. فعمل بقى ايه الطيارات تطير بالشكل ده اللي انتوا بتشوفوه بقى، الاحتفالات اكتوبر والدبابات استعراض الجيش بتشوفوا بقى، وماشيين عمالين يدبوا في الارض تحس انهم هيكسروها. طب يا عم ما تطلعوا ما تكملوا بدل ما انتوا ماشيين كده في مدينه نصر، ها في شارع الطيران، لا كمل واطلع على اليهود شوف الموضوع هيطلع هيحصل ايه، هترى هتنيك تدب كده ولا هتطلع تجري ولا تعمل ايه. فالمقصود يعني، وعلى فكره دي سياسه، ان لازم كل سنه وكل البلدان بتعمل استعراض للجيش بتاعها. ليه؟ من باب ارهاب العدو يعني واظهار القوه. بس انا نفسي القوه دي ما تبقاش ظاهره كده، نفسي تبقى فعليه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا سليمان كان عامل استعراض للجيش عشان يشوف اخبار الجيش ايه، متدربين كويس. بس هو بيعملهم كده ليه؟ مش عشان يعمل احتفالات نصر اكتوبر ويغني ويطبل ويزمر، ده بيعمل كده عشان ايه؟ عشان لما يجي بقى يغزو في سبيل الله يعرف يروح يفتح بلدان وينشر الاسلام. فقال ابن كثير وغير واحد، قال ابن كثير ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر. زعل بقى سيدنا سليمان، مش بيتعمدوا يعملوها أثناء وقت صلاة العصر، في فرق. ما بيعملوها من إمتى؟ من حوالي الساعة، هم من الفجر أصلا بيستعدوا. بس أنا عايز أقولك بقى لما بتتعرض بقى تقعد قد إيه؟ بيعد عليك الظهر والعصر وانت قاعد تتفرج، صح؟ مين بقى اللي قام صلى؟ ولا حد. طب ده جيش ينصر؟ ربنا قال كده، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الاستعراضات، أقاموا الملاهي والحفلات، أقاموا الكبريهات والملاعب، أقاموا إيه؟ أقاموا الصلاة. قال ابن كثير ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، إنما غيره بيتركها عمدا. كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يوم غزوة الخندق، عن صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب، وذلك ثابت في الصحيحين عن غير واحد ومن غير جهة. ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخيل تراد للقتال، ما بيجهز الخيل ليه؟ عشان هي ده الجيش بتاع القتال، بمثابة دلوقتي في عصرنا الدبابات والمدرعات وهكذا. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف، إن برضو حتى يعني لو كان مثلا إن أثناء الجهاد يبقى الصلاة ما فيش مشكلة ما تصليش دلوقتي وبعد ما تخلص الحرب بقى، إنما في عصرنا بقى وفي عهدنا وفي ملتنا وفي شريعتنا نسخ بصلاة الخوف، برضو مش هتسيب الصلاة أثناء الإيه؟ الحرب وهي شغالة. ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر والأول أقرب، لأنه قال بعدها ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يبقى معنى كده انه اتشغل، ده دليل ان هو الكلمتين دول دليل ايه؟ اتشغل، فغضب زعل. ولقد اختلف كثير من العلماء السلف في تفسير تلك الآية، وسأذكر لكم أقوى لهم باختصار. ردوها علي، هاتوها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال الحسن البصري قال لا، والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ده آخر حاجة، آخر مرة خلاص تشغليني فيها عن ربنا. ثم أمر بها فعوقرت، وكذا قال قتادة، ذبحهم كلهم 20,000. وقال السدي ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف، ضرب الأعناق ذبحها والعراقيب بالسيوف. وقال ابن كثير قد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون، اتعلم بقى ده درس مهم، أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لئلا يتقووا بها، وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه في غزوة مؤتة. خلاص سيدنا جعفر بن أبي طالب بيموت، طيروا دراعه وطيروا دراعه الثاني ومسك الراية، وبعدين قتلوه، راح عمل ايه؟ قتل الفرس بتاعه. ليه؟ عشان ما ياخدوش ويركبوا عليه ويحاربوا المسلمين بيه. والكلام ده لما جينا نحكي قصة يوشع بن نون، يوشع بن نون عمل ده ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاكر قصة يوشع بن نون الاول ولا نسيتوها؟ يوشع بن نون عليه السلام لما اخذ بعضا من بني اسرائيل علشان خاطر يفتح بيهم ايه؟ بيت المقدس، بسبب ان بني اسرائيل ما استجابوش مع سيدنا موسى فتح بيت المقدس، وقالوا له لا معلش ما نعطلكش، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، لما تفتحها ابقى اتصل بينا على الموبايل نبقى نجيلك، انما احنا مش هنروح نفتحها. فاهم ازاي؟ فالمقصود يوشع بن نون عليه السلام لما خلاص في نهاية الموضوع انتصر، خدوا الغنائم حطوها منتظرين ان تيجي نار من السماء تحرقها تاخدها، فما بيستفيدش بالغنيمة قبل كده حد، ده دليل على انها لما تنزل نار من السماء تبلعها وتحرقها، ده دليل على ان ربنا قبل منهم هذه الغزوة، ان الناس دي كانت فعلا مخلصة لله. سيدنا يوشع بن نون قاعد مستني، النار ما نزلتش، 10 دقايق، نص ساعة، ساعة، اليوم هيخلص، النار ما جاتش، الله، يبقى كده ان احنا فينا حد عصى ربنا، الجيش ده كده مش تمام خلاص، ما حتى الجيش اللي بقى تمام في بني اسرائيل ما هوش تمام برضه، فاهمني؟ فالمقصود قال لهم فيكم الغلول، حد فيكم خد حاجة من الغنائم دي مش من حقه، ليبايعني من كل قبيلة رجل. كان من العلامة بقى الفضايح اللي قبل كده دليله، ودلوقتي كله هتبقى ايده ملزقه ببعض، كان من علامة ديت ان النبي لما يسلم على واحد كده بايديه صفحه لو حرامي ايده تلزق في ايده فيتعرف انه حرام. خلاص سيدنا يوشع بن نون قسمهم، هم متقسمين كل قبيلة بقى ايه، قال لهم كل قبيلة يطلع لي منها واحد يبيعني، يصفح واحد مفيش مشاكل، التاني التالت، فجأة ايده لزقت في واحد، يجي يفكها لزقة، قال بس القبيلة دي فيها الغلول، تعالوا كده كل واحد بقى يبيعني، بايع واحد اتنين تلاتة لحد ما ايده لزقت في مين؟ في الحرام، جابه راح واخد، لقى اللي معاه مثل رأس البقرة من الذهب، ذهب في حجم رأس البقرة او شكل بقرة، خدها حطها في وسط الغنائم نزلت النار خدتها. يبقى كده ايه؟ افهم بقى من هنا، استفاد بعض العلماء، شو بقى العلماء اللي بيفكروا، انت تقول ايه؟ ركز، هو طلع بحكم انت لو تدور فيه في القصة بتاعت الحديث ده ما تلاقيهاش. قال لك ايه؟ من هنا يجوز للجيش الاسلامي اذا لم يستطع ان يعود بالغنائم من ارض العدو الى بلاده وصعب عليه حملها ان يحرقها ويهلكها حتى لا يستفيد بها العدو. فهمتني؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى ما تركتم من لينة، ما قطعتم من لينة او تركتموها، يعني ايه بقى الاية دي اصلا؟ يعني النخل. طب ربنا بيقول دي ايه؟ ما خلي بالك بقى في رمضان انت عمال تسمع الراجل، عمال الشيخ تعب نفسه عمال يقرأ ويختم المصحف وانت سامع ويقرأ وتقول ايه الله الشيخ ده كان صوته حلو ما شاء الله النهاردة، طب فهمت ايه؟ ايه بقى الايه اللي انت فهمته من كلمة ما قطعتم من لينة او تركتموها باقية على اصول؟ ايه ده معناها؟ ايه دي؟ حدش فاهم معناها؟ النخل يعني ايه برضه؟ في احدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دخل على اليهود، يهود بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة في المدينة المنورة، فهم اختبأوا وراء الايه؟ النخل، وهو مش عارف يخش يغزوهم. يعمل ايه؟ قطع يا عم النخل ده عشان نعرف نغزوه. طب ده قعدوا بقى يقولوا ايه؟ شفت هم بقى طلعوا شاعر، شوف محمد شفت بيعمل ايه؟ بيهلك. ما النخل ده بالنسبة لهم يعني مصانع، ده زي بالنسبة لك انت كده ايه؟ هي الشركات والمصانع، ما هو ده اللي بيجيبوا منه البلح ويبيعوه، ويصنعوا منه التمر والعجوة، ويصنعوا منه الخمر، ويصنعوا منه يعني هو الثروة كلها. فقال لك بس طب محمد بيحاربنا، طب جاي يقطع ثروتنا ليه؟ فربنا قال لا عادي مفيش مشاكل، ولا تزعل ولا تزعل نفسك، هو من حقه ان يعمل ده علشان خاطر يخش يغزوكم. فهمت المقصود ايه؟ فمفيش مشكله من مساله الاهلاك ديت في حاله ايه؟ الضروره. ما هو لما يكون واحد مثلا يعني هو اصلا يجوز ان واحد يقطع رجل واحد؟ لا، بس الطبيب ممكن يقطع رجل واحد لما يكون فيها غرغرينه او حاجه هتمشي في جسمه كله تموته، فاحيانا بتضطر الضروره لكده. وده اللي حصل برضو مع سيدنا موسى، وحكيناه في قصة سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى جعله يمشي عريانا بين بني إسرائيل لما كان بيستحم، فاكرين لما اتهموه وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالمقصود قام سيدنا سليمان عليه السلام فمسح، فطاف مسحا بالسوق والإيه والأعناق. فهذا القول اختاره ابن جرير، قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة، يعني اضرب له العرقوب بتاعه، ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، إلى الخيل يعني، ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ممكن يكون في شرعهم أنه يعاقب كده، ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولقد ذكر الإمام ابن الجوزي باقة من أقوال أهل العلم في ثم عقب بعدها بقوله فإن قيل. فالقول الأول يفسد بأنه لا ذنب للحيوان، فليه يذبحهم؟ طب ما هو اللي غلطان، هو اللي بص، ركز بقى. فكيف وجه العقوبة إليه وقصد التشفي بقتله؟ بينتقم منهم كده، وهذا يشبه فعل الجبارين لا فعل الأنبياء، صح؟ فالجواب أنه لم يكن ليفعل ذلك إلا وقد أبيح له، ربنا أباح له هذا، وجائز أن يباح له ما يمنع منه في شرعنا. وسيدنا سليمان كان عنده مسألة التماثيل ومسألة الجن، احنا عندنا ممنوع، على انه اذا ذبحها كانت قربانا، يعني هو لما بيذبحها كده ده كده بالنسبة له قربان بيتقرب به الى الله، انما احنا في شرعنا ده اسمه اهلاك. واكل لحمها جائز في شرعه وفي شرعنا، فايه المشكلة؟ ذبحهم وكلهم مستفاد بيهم واكل الجيش، ايه المشكلة؟ كل الخيل، الخيل كله جسمه على بعضه من راسه لديله يتاكل. امال الناس اللي قاعده تالف وتقول لك ما هو القاعده بتاعتنا يا ابني ايه تاني؟ رجع المانع عليه بالدليل. فالاصل ان الخيل يتاكل كله، اللي منع بقى وقال لك لا ده يتاكل الجزء الخلفي والجزء الامامي، لا صح؟ ده المشهور المنتشر بالناس. مين اللي مانع دلوقتي؟ هم دول اللي يقول لك تسيب نصه وكل نصه الخلفي، مش انتوا اللي منعتوا؟ عليكم بالدليل. المانع عليه الدليل، ما يجيبش دليل. أذكى واحد فيهم عارف قال ايه؟ أذكى واحد قال لك لأن الخيل تركب وتقاد وتحمل الفارس عليها في الحرب، فيستقبل الفارس بالفرس بصدر الفرس مسألة الجهاد في سبيل الله، فاحنا ما ناكلش الجزء ده، انما ناكل الجزء الخلفي. ده أذكى واحد فيهم خالص، والباقي ما عندوش رد. خلي بالك، انما الاحاديث جت صحيحه في ان الخيل تؤكل، وجاء حديث عن السيده اسماء بنت بكر الصديق رضي الله عنها وارضاه، اخت السيده عائشه، والحديث الصحيح إنه ذبح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس وأكل ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذلك عن ذلك شيء. معايا؟ وسيدنا خالد بن الوليد في إحدى غزواته في مقاتلة الروم ما كانش حابب يذبح فرس من الفرسان من الخيل، فذبح الجمال. ليه؟ قال لك لا، الجمل مش مشكلة، الجمل بينفع في الصحراء، انما انا دلوقتي في القتال والنزاع والحرب لا، انا ما هحافظ على الخيل. عشان كده اصلا بقول لك، لان بعضهم ممكن يقول لك ايه، هو ما ذبحش الخيل ليه؟ وبعدين الجمل فات سيدنا خالد في حاجتين. شوف بقى ذكاء سيدنا خالد، عمل ايه؟ مر بالخيل عطشها يومين ثلاثه لحد ما خلصوا الميه اللي في جسمهم وخدوا المخزون اللي في السنام اللي في ضهرهم، بقى صافي خالص الخيل. الجمل دلوقتي ما بقاش فيه لا اكل ولا ميه. عمل مع الموضوع ده. بالفطرة لو اتحط اكل ولا حاجة للحيوان ده يعمل ايه؟ يقول لك انا مضمنش يا عم يحصل فيا ده يوم تاني، راح واكل بشراها وراح شرب للاخر. معايا؟ فخزن في جسمه اكل كتير وخزن مياه كتير. ده الجمل قال لك انا مضمنش يحصل فيا الموقف ده تاني. خدهم بقى سيدنا خالد وهو ماشي للغزو في طريقه، لان كان سفر بعيد جدا ايام وشهور، فكل ما يجوعوا ويتعبوا يعملوا ايه بقى؟ يمسك جمل دبحه يطلع المية منه من السنام تطلع باردة كأنها في تلاجة في عز الحر، ويشربه ويقوم واخد اللحم بتاعه واكل. طب ما هنشيل اكل معانا للجمال دي؟ لا، ما كده كده الجمل بيشطر، فخلاص هو مخزن جواه. فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لم يكن ليفعل ذلك إلا وقد أبيح له مسألة ذبح إيه؟ هذه الخيل. وجائز أن يباح له ما يمنع منه في شرعنا، على أنه إذا ذبحها كانت قربانا وأكل لحمها جائز، فما وقع تفريط. قال وهب بن منبه: لما ضرب سوقها وأعناقها، يعني رجلها يعني وأعناقها، شكر الله تعالى له ذلك. إذا فاعطالوا نعمة لا تخطر على البال. وسيدنا سليمان كان بيستعمل الخيل دي في ايه؟ بيركبها في الغزو عشان يسافر عليها، صح كده؟ طب هو غضب دلوقتي ليه؟ لنفسه ولا لله؟ لله. فدبحها كلها، هيركب ايه؟ هيركب ايه طيب ويروح يحارب بايه ويفتح بلدان بايه؟ ربنا عوضه، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ايه بقى اللي خيرا منه ده؟ يوم الجمعة جاء اقول لك ان شاء الله ايه هو الموضوع. صلى على الرسول. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كلمة تبقيه اذا ما فيش من القرآن اسمها دليل